عليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا المصنف ذكر ما تعرض له صاحب المقابس المحقق التستري رضوان الله تعالى عليه، وأبطل زعمه بأن هذه هي أيضا أسماء إلى البيع، وبين أن هناك قرائن على أن هذه سواء كان العقد الإيجاب المشروط بتعاقبه بالقبول أو الأثر أو نفس العقد، اللي هاي ثلاث أشياء. قال وإلى هذا في النقطة الأخيرة على أنه ناظر إلى الناقل عند الشارع المقدس أنه بعته قبلته تم النقل خارجا. بعض الألفاظ وقعت في الشريعة المقدسة سواء كان فتاوى أو روايات، ناظر عندما يقول وجب البيع مثلا في بعض الروايات أو البيعان بالخيار، معنى ذلك أنه بعد أن وقع البيع عند الشارع المقدس خارجا له الخيار. فنفضة البيع هنا قرائن على أن المراد منها ليس إنشاء التمليك فقط، وإنما إنشاء التمليك يعني الإيجاب زائد القبول، لكن هذا كله بالقرائن، فهذا لا يخل بأصل مطلبنا، وإحنا عرفنا البيع على نحو المصدر. قال وإلى هذا الأخير يعني نظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوى من قولهم لزم البيع، فأي بيع هو اللازم؟ البيع إذا أنشأه الموجب وقبله القابل لزم البيع، وخيار المجلس أيضا افترقوا ما بقوا في المجلس لزم البيع، أو وجب البيع، أو لا بيع بينهما، أو أقاله، وهكذا. هذه الألفاظ التي ذكرت في الروايات والنصوص والفتاوى المراد منها بعد أن يعني ذكروا أحكام البيع، فأحكام البيع ناظرة إلى البيع الانتقالي عند الشارع المقدس خارجا، يعني البيع خارجا انتقل، فهاي كلها لاحظوا لزم البيع، هذا حكم وجب بيع، لا بيع بينهما، أقاله في البيع، بعد الفراغ على وقوع البيع الذي هو النقل والانتقال. والحاصل أن البيع الذي يجعلونه من العقود الفقهاء، البيع في مقابل الإيقاع، يعني العقد مقابل الإيقاع، البيع الذي يجعلونه من العقود ويقولون عقد البيع وعقد المضاربة وعقد الإجارة، ماذا يراد منه هناك مقابل يعني يجعلون من العقود؟ هو عبارة عن النقل على نحو اسم المصدر. ذكرنا سابقا الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر. طبعا النحاة يفرقون بين المصدر واسم المصدر، وأيضا يذكرون في بعض الحالات هناك أكثر من مصدر الفعل، صام يصوم بعضهم صوما صياما، يقول هذا مصدر وهذا مصدر. اسم المصدر فرق عن المصدر لأنهما قلت حروفه مثلا عن المصدر بعض أو زادت، إحنا هذا ليس لنا دخل به الآن. اسم المصدر هو نتيجة المصدر، يعني ما يبقى أثره بعد الحدث. ولعلنا شبهنا المسألة، مثلا الآن شخص يصبغ، الآن اشتغاله بالصبغ هذا مصدر، لأن المصدر عبارة عن حدث يقوم بهذا الفاعل. أنا ما أنظر إلى الصابغ على نحو اسم الفاعل، أنظر ماذا فعل، ماذا أحدث الآن؟ أحدثنا المصدر فأوجد لنا صبغا بهذه العملية. الآن هذا أثناء اشتغاله يحدث مصدر، الآن انتهى من الصبغ، أثر باقي للصبغ؟ نعم باقي، هذا الأثر هو اسم المصدر. الآن عندما نأتي إلى البيع، تارة أنظر إلى البيع على نحو المصدر، فأرجع أشتق، أجي إلى فعله، باع يبيع بيعا، فهذا البيع الذي هو اسم المصدر عندما أرجع إلى أرى من الذي باع، الموجب، الآن الموجب يبيع فله مصدر، ماذا أحدث البائع على نحو المصدر؟ أقول هو عبارة عن إنشاء تمليك عين بمال، هذا فعل البائع. هذا كلامنا كان على هذا، من دخلنا بتعريف البيع كان كلامنا على هذا. الآن بعد أن أنشأ البائع البيعة وقبل القابل، الآن حصل بيع لكن مو على نحو المصدر، على اسم المصدر، نتيجة هذا إنشاء التمليك حصل بيع، حصل بيع. هذا البيع هو اللي الفقهاء والروايات ناظرة إلى، لأن الرواية وفتوى الفقيه مو ناظر إلى مسألة الاشتقاق، وإنما الفقيه يريد يرتب الأثر على من؟ على الحكم. الرواية تريد ترتب الأثر على الحكم، فأي حكم؟ فإذا جاء البائع في مجلس وقال بعت الكتاب، والموجود المشتري قال قبلت البيعة، لزم البيع؟ يسأل الإمام عليه السلام، ما دام في مجلس لهما الخيار، البيعان بالخيار، حتى إذا خرج خرج معه، إذا نزى حائط نزى معه. بعض الروايات، لا أريد أن أفارقه، أنا متفقه، ما أريد أن أفارق المشتري، لأن قد أندم بعد دقائق، قد أندم على البيع، فلي الخيار. فعندما يقول له الخيار، عندما يقول البيعان بالخيار، أو عندما يقول لزم البيع، أي بيعين؟ ليس الشارع له غرض بإنشائي، وإنما له غرض بالنقل والانتقال الذي تترتب عليه الثمرة، فيريدون من ذلك اسم المصدر. فعندما نعرف اسم المصدر قطعا نعرفه بالنقل والانتقال. احنا كلامنا كان على المصدر، على انشاء البيع مقابل انشاء الصلح، مقابل انشاء القرض، مقابل انشاء المشتري. فالذي ذكروه مع القرائن نعم اسم المصدر، والذي عرفناه هو المصدر. الآن عندما يتوضأ ماذا يفعل هذا الشخص؟ يحدث وضوءا. ما هو الوضوء؟ ترى الوضوء هي عين الغسلات والمسحات، هذا الوضوء. إذا كمل الغسلات والمسحات بقى أثره، فالطهارة أثر الغسلات والمسحات، فالتوضؤ والوضوء مصدر اسم مصدر. فعندما أكمل المسحات يقول هذا متطهر، بعنوان ماذا؟ بعنوان اسم المصدر، لأن المصدر انتهى، غسل يديه ومسح رأسه ورجليه انتهى، ماذا بقى؟ الآن هو متطهر، لا أحد يقول هو غير متطهر. وهكذا بعض الحالات الأثر واضح، بعضهم ضارب، ضرب ضربا، ضرب انتهى الضرب. فبعض الأشياء لها مذكى. ما هي التذكية؟ هل هي قطع الأوداج الأربعة أو التذكية الأثر الحاصل من قطع الأوداج الأربعة؟ مصدر اسم مصدر، فأنا أريد التذكية بعنوان الاسم المصدر، يعني بعد أن نكمل هذا المذكر مثلا. هناك بعض الفوائد، لكن الشيء الذي نستفيده أثر الشرعي هو نتيجة المصدر، اسم المصدر، وهو الاسم يعني اسم المصدر، على الخلاف في مسألة الاشتقاق، هل هو اسم المصدر، العفو، هل هو المصدر، هل هو الفعل الماضي. وإذا تراجعون الأنباري كتب كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بالنسبة للنحو على مدرسة البصرة ومدرسة النحو، كتاب جيد هو في النحو. على كل حال احنا كلامنا الآن مو بالنحو، كلامنا بالفقه. قال: والحاصل، لاحظ أن البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل، بمعنى ماذا؟ اسم المصدر، النقل اسم المصدر، مع اعتبار تحققه ماذا؟ في نظر الشارع المقدس. هذا الذي يهم الشارع. المتوقف اللي هو النقل على يمن على تحقق الإيجاب والقبول. إذا عرفت هذا فإضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى ليست بيانية. أرجع للعبارة، فإضافة العقد إلى البيع، عقد بيع إضافة، عقد بيع بهذا المعنى ليست للبيان. شنو معنى ليست للبيان؟ البيان ما معنى البيان؟ البيان يعني هذا هذا هذا هذا. الآن عندما أقول عقد بيع، احنا عندنا إضافة تكون إضافة لامية، هذا الغلام غلام من؟ غلام زيد، هذا الغلام غلام زيد. لماذا أريد أن أقول غلام زيد؟ يعني هذا الغلام لزيد. خاتم حديد، هذا ما أقول هذا خاتم للحديد، ما له معنى، هذا خاتم من حديد. الآن عندما أقول عقد بيع، عندما أقول عقد بيع يعني هذا العقد، هذا العقد من أضيفه مو للبيان، لأن إذا كان للبيان لاحظ الجملة، أقول إن عقد البيع لم ينعقد البيع. إذا العقد هو بيع، إذا البيع هو عقد، يعني إن عقد العقد لم ينعقد البيع، يعني لم ينعقد العقد. فإذا هاي الإضافة ليست بيانية وإنما إضافة لامية، هذا عقد للبيع، عقد للمضاربة، عقد للصلح، وهكذا. قال: المتوقف على تحقق الإيجاب، فإضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى ليست بيانية، هذا غير هذا. ولذا يقال إن عقد البيع، والجملة صحيحة، إذا بيانية يعني إن عقد العقد، ما له معنى. ولا ينعقد البيع، ولا ينعقد العقد، لا، ليس لها معنى. فمن يقول إن عقد البيع يعني لغرض اللامية، كون هذه الإضافة إضافة، يعني هذا العقد للبيع، هذا العقد للصلح، هذا العقد للمضاربة، فراح يصير أحدهما غير الآخر. انتهينا، جينا الآن إلى مطلب، هذا مهم المطلب، وهو المبحث الذي ذكره الأصحاب في الأصول، مر عندنا مطلب الصحيح والأعم. طبعا هذا المطلب الصحيح والأعم هم الجماعة دخلوا به في الأصول، وبعض كتب الأصول القديمة إذا تلاحظوها، مو القديمة كلش، متأخرين، لم يذكروا المقدمات التي ذكرت الآن في مناهج الأصولية، يعني لم يتعرضوا للمشتق بهذا المعنى، لم يتعرضوا إلى بعض المقدمات التي ذكر. تقريرات الشيخ مطارح الأنظار اللي كتبها بعض تلامذته، هو بدايته في صحيح والعام، بعضها لعله لم تكتب، بعض الكتب الأصولية أيضا لم تذكر كل هذه المقدمات الآن اللي نأخذها في الكفاية مثلا أو أصول المظفر أو غيره. مبحث عقده ورتبوا عليه بعض الآثار، وهو معنى الصحيح والأعم. شنو الصحيح وشنو الأعم؟ مقصود من الأعم يعني الصحيح زائد الفاسد. مثلا الآن أنا عندما أطلق لفظة الصلاة، أطلق لفظة الصلاة، هذه عبارة عن ماهية شرعية ستأسيسية أو إمضائية، هذا مطلب آخر. عندما أقول الصلاة ماذا أريد من الصلاة؟ أريد منها خصوص الصلاة المتوفرة على جميع الأجزاء والشرائط، أو عندما أقول الصلاة أنظر حتى الصلاة الفاسدة التي هي ناقصة لبعض الأجزاء وحتى الأركان، أو لا ناقصة غير الأركان. لكن هذا الإطلاق مو إطلاق مجازي، إطلاق حقيقي، أن هذه صلاة وهذه صلاة، هذا صوم وهذا صوم. هذا الإطلاق للصحيح وإطلاق إلى الأعم. البعض ماذا قال؟ قال لا، الإطلاق يكون للصحيح دون الأعم. إذا أطلقنا على الأعم إطلاق مجازي، صورته صورة صلاة، أما حقيقة هو ليست صلاة. هذا ماذا نستفيد منها؟ أكو ثمرة تترتب من هذا البحث أو لا؟ قالوا نعم توجد ثمرة. الشيخ أيضا راح يذكر بعض الثمرة وناقش، لكن قبل أن ننتقل للثمرة أفتوا إلى مسألة. الصحيح، الصحيح لفظة الصحيح وعبارة عن وصف، هذا وصف الصحة لمن بعد الفراغ عن وجوده؟ شيء عندما أشك أن هذا هل وقع صحيحا، هل وقع صحيح أو لا، أنا ممكن أقول وقع صحيح. بعد اليقين والفراغ من وجوده، فالصحة عادة بمفات كان ناقصة. حتى في أصالة الصحة اللي لعل تمر علينا، اللي هي من القواعد الفقهية، أصالة الصحة في فعل الغير، أنا لابد أن أحرز وجوده ثم أشك أن هل هذا الوجود كان ناقصا، هناك شرط تخلف، فأبني على الصحة. فالصحة عادة بعد الفراغ عن وجود الشيء. أما إذا الشيء لم يكن موجودا حتى يتصف بالصحة، يكون أمر يدور بين الوجود والعدم، بعد ما له معنى أني أفكر أن صحيح أو غير صحيح، يكون بمفات كانت تامة. مفات كانت تامة ناظر إلى الكينونة، إلى الوجود. كان محمد، مفات كانت تامة، بعد ما يحتاج خبر، لأن كان مو كان الناقصة، يعني وجد محمد. فتارة ألاحظ الشيء بعد وجوده أسأل هل وقع صحيح أو لا، هل تصدقت على فقير أو لا، ممكن السؤال. أما أنا ما متصدق أصلا، أو الصدقة لم تقع، ما له معنى أنا أفكر بمن هذا نحتفظ به. وين نحتفظ به؟ الآن راح نشوفه، ثم يأتينا إن شاء الله مبحث إن أبقانا الله تعالى وإياكم. قضية الخيارات، أصل الخيار، لي الخيار، لي الخيار. الخيار لا يأتي إلا بعد ماذا؟ بعد الفراغ عن صحة العقد. فلا بد العقد يكون صحيح حتى أني لي الخيار. أما إذا العقد من الأول مو صحيح ما له معنى أني أبحث عن خيار يعني إثباتي ثبوتاً هو مو صحيح. يعني بعض النكات اللي قد تكون واضحة لكن في مطاوي بعض البحوث نستفيد منها. هذا مبحث الصحيح والأعام. الشيخ الآن ذكر هنا شنو المناسبة اللي ذكر الشيخ؟ مبحث مستقل سيبين بعض الأمور يبين. بس لا ننسى قضية أن الشهيد الثاني قال إطلاق البيع على العقد إطلاق مجازي. المبحث اللي تقدمه في الأمس قال إطلاق العقد إطلاق البيع على العقد إطلاق مجازي بيا علاقة السببية والمسببية كلام الشهيد الثاني إذا تتذكرون أمس. هذا نحتفظ به لأن قد الآن نقول يا شهيدنا هناك تكلمت شيئا ولعل هنا ستتكلم شيء آخر أشبه بالتهافت في كلاميك. هناك وين ذكر المطلب في الأمس إذا تتذكرون حتى يعني يصير المطلب عندنا واضح؟ هناك ذكره الشهيد نعم في المسالك في بعض الأبواب ذكر في المسالك. الآن إذا تراجعون إلى المصدر الآن أيضا في المسالك لكن ذكر في باب اليمين. فالمصدر السابق للمساليك نخرج العبارة والآن هنا نخرج العبارة وننظر أن عبارته هناك وعبارته هنا. ما راح يتطرق له بشكل مفصل الشيخنا وإنما المهم من قوله في قضية الصحيح والعام. لكن إحنا نستفيد أن هناك ذكر شيء وهنا اللي ذكر سابقا أطلاق عليه يعني إطلاق البيع على العقد إطلاق العقد على البيع إطلاق مجازي. هذا صرح به لعلاقة السببية كأن العقد سبب إلى الانتقال. هذا مر علينا والشيخ ناقشه. هاي سببية عند الشارع أو عند الناقل؟ إذا عند الناقل هو جزء فقط مجرد إنشاء البيع هو هذا سبب النقل وليس تمام الإيجاب والقبول. نأتي الآن إلى ما أفاده الشهيد في المسالك في باب اليمين. قال التفت قال ثم إن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه نص في كتاب اليمين من المسالك ليس في الروضة ولا غير الروضة وإنما في المسالك اللي هو شرح على الشرائع. ماذا قال؟ قال أن عقد البيع لاحظ وغيره من العقود حقيقة في الصحيح. نقطة راس سطر. احنا قلنا سابقا ان البيع ليس له لا حقيقة شرعية ولا متشرعية. سابقا بداية المطلب قلنا ان البيع ليست له حقيقة شرعية ولا متشرعية. فهل الشهيد الثاني مخالفنا يقول لا إلى حقيقة شرعية إلى حقيقة متشرعية وإنما هو حقيقته في الصحيح؟ هذا احتفظ به المطلب مجاز في الفاسد. شوفوا صحيح العقد إذا أطلق فهو صحيح حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد. فالبيع إذا كان ناقص بعض الشروط فنسميه بيعا مجازا. حقيقة هو ليس بيع شيء آخر صورة البيع. أما البيع الحقيقي فهو البيع الصحيح الذي يتوفر على جميع ما يعتبر في صحة البيع. هذا مهم هذا مهم الكلام. قال الشهيد يستدل قال لوجود هاي لام التعليل يعني لماذا يكون حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد؟ قال لوجود خواص الحقيقة والمجاز لوجود أمارات علامات الحقيقة والمجاز، فما هي علامة الحقيقة؟ قال التبادر. علامة الحقيقة التبادر. إذا تبادر لنا هذا اللفظ، إذا تبادر لنا المعنى من هذا اللفظ وهو أمارة على الحقيقة. ثم الشهيد إيش قال؟ قال وعدم صحة السلب. شو التفتوا لي؟ قال وعدم صحة السلب. عدم صحة السلب، عدم صحة السلب، الأصحاب في علامات الحقيقة والمجاز، لا استفوا لي أنت، في الأصحاب في حقيقة والمجاز ماذا قالوا؟ قالوا عدم صحة السلب وصحة السلب. قالوا عدم صحة السلب أمارة على الحقيقة، وصحة السلب أمارة على المجاز. فجعلوا عدم صحة، يعني لا نسلب، لا نسلب هذا اللفظ من هذا المعنى. أعطيك مثال، أعطيكم شوي مثال، سؤال شرعي يعني. اشترط الأصحاب بعضهم على أن لا بد في غسل الثوب من عصره. شو التفتوا؟ لا بد في غسل الثوب من عصره. لماذا؟ رواية غير موجودة. قالوا لأن العصر، لأن العصر داخل في حقيقة الغسل. البعض قال لا. ما هو دليل؟ قال صحة السلب. أستطيع أن أقول غسلته ولم أعصره، أسلب العصر عن الغسل. فإذا صحت هذه الجملة معنى العصر ليس داخلا في حقيقة الغسل. ممكن يكون شرط، الشرط عادة خارج عن المشروط، خارج عن ماهيته. فعندما أقول غسلته ولم أعصره صحة السلب يدل على أن ماذا؟ على أن العصر ليس داخلا في حقيقة الغسل. بعض يقول على أن العصر داخل في حقيقة التطهير، أنا لا أستطيع أن أقول طهرته ولم أعصره، لأن المطلوب منا اغسله طهره يعني. فالعصر بالنسبة لكل شيء يختلف، الجامد ما هو غير قابل للعصر، أما الثوب كتطهير لا بد أن يعصر حتى يخرج منه مثل نجاسة. أعطي أمثلة. أنا العالم والإنسان، أنا أسلب العالم عن الإنسان، أقول هذا ليس عالما، لكن هذا لا يعني أن العالم غير موضوع للإنسان. فالجماعة ناقشوا بأن عدم صحة السلب لا تكون من أمارات الحقيقة. نعم صحة السلب من أمارة المجاز، عدم صحة السلب قد لا تكون من أمارة الحقيقة، لكن صحة السلب من أمارة. الشيخ بدل عبارة الشهيد، الشهيد في المسالك ذاكر عدم صحة السلب، شيخنا عندما نقل قال صحة السلب، فهو ناظر إلى المجاز. العبارة ماذا قال؟ قال حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد. يعني أستطيع أن أقول أن هذا، لاحظ، ليس بيعا، بيع ناقص الأجزاء والشرائط. بعض أقول هذا ليس بيعا، فهذا الإطلاق عندما أقول ليس بيعا يعني سلبت البيع عن هذا الفعل. هل صحيح؟ نقول صح. إذا صحيح فإذن البيع لا يطلق على الفاسد. أستطيع الآن أقول الصلاة بلا فاتحة ليست صلاة؟ قل نعم تستطيع أن تقول الصلاة بلا فاتحة ليست صلاة، فسلبت الصلاتية عن الصلاة الناقصة بالفاتحة، وليست صلاة. فإذا قلت هذه صلاة الإطلاق مجازي على الناقصة في الفاتحة، قل صلاتك، صلاتك باطلة أنا أسميتها صلاة، فإطلاق الصلاة عليها يكون إطلاق مجازي، لأن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هل كيف أعرف؟ أسلب، فهي كان صلاة ناقص الفاتحة. أستطيع أن أقول هذه ليست صلاة؟ نعم هذه ليست صلاة. تستطيع أن تقول هذه ليست صلاة؟ فهاي الأمارات الصح، الأمارات الحقيقة والمجاز ذكرت هناك. بعضهم دافع عن جميع الأمارات، بعضهم دافع عن البعض، بعضهم لا يراها أمارات، على اختلاف المشارب. بالنتيجة كيف نعرف هذا المعنى حقيقي أو نعرفه مجازي؟ فالتبادر وصحة السلب، عدم صحة السلب من جملة الأمارات. الاضطراد إذا تذكروها أيضا من جملة الأمارات. هسه كلها تسلم، بعضها يسلم مع غض النظر. فقط أردنا التنبيه إلى أنه صحة السلب من الشيخ المسالك قال عدم صحة السلب، أي ناظر إلى المعنى الحقيقي. صحة السلب صارت معنى مجازي، فيصير أشبه باللف والنشر المرتب، فيصير كالتبادر يعني للحقيقة، صحة السلب يعني للمجاز. هكذا قال الشهيد. ومن ثم بعد أن بين يعني ومن هناك حمل الإقرار به بالبيع عليه على ماذا؟ على الصحيح. حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا. شنو هاي العبارة؟ اختلفنا أنا وياك الآن على قضية، اختلفنا أنا وياك، أنت تقول هذا الكتاب بعناه، أنا أيضا أقر بالبيع، أقول نعم بعناه، لكن البيع كان فاسدا. اشتفتوا لي، أنا هم أيضا أقر أنا أقر على أن هذا كان بيعا، العفو، بعنا الكتاب، لكن ماذا أدعي؟ أدعي البيع فاسد. يقول لا يسمع منك، إذا أقريت بالبيع يعني البيع الصحيح. كيف؟ لا، ببعنا الكتاب لزيد، زيد كان بالغا عاقلا، أنا أقول نعم بعنا لزيد، لكن زيد كان طفلا، أنا أقر بالبيع لكن زيد كان طفلا. يعني شنو كان طفلا؟ يعني البيع فاسد. أنا أقول زيد عندما بعنا كان طفلا صغيرا، فما يسمع مني بعد أن أنا اعترفت أنه ماذا كان بيعا. أنا أقر بالبيع وأدعي الفساد، فإذا أنا أقريت بالبيع يعني أقريت بالبيع الصحيح، لأن إطلاق البيع عليه إطلاقا صحيحا، والبيع ينصرف لمن؟ إلى الصحيح. فإذا أنا أدعيت فاسد ما يسمع من قولي. شو التفتوا لي؟ هاي العبارة من الشهيد بها غموض شوية، هاي العبارة من الشهيد بها غموض. وجه الغموض شنو؟ وجه الغموض شنو؟ بس يعني أكون يعني البيان يكون واضح. احنا كلامنا اين؟ كلامنا البيع اذا اطلق يراد منه الفاسد، يراد منه الصحيح، يراد منه العام. وش يدعي؟ يدعي ان البيع حقيقة في الصحيح، مجاز في الفاسد. استشهدنا بمثل، هذا المثل اللي استشهد به قد يدعى أن هذا المثل لا ينطبق على ما تريد. لماذا؟ هذا المثل صالح أن يكون أيضا البيع حقيقة في الأعم. لماذا؟ شو تفتوا لي؟ الآن إحنا نسأل سؤال، نقول ما هو المصحح للبيع؟ ما هو المصحح للبيع؟ قل المصحح للبيع لأن لفظة البيع بعد أن أقر حقيقة في الصحيح، هذا دعوة. احنا نقول لا ليس ذلك، وانما عندنا اصل نعبر عنه اصالة الصحة. ما هو اصالة الصحة؟ اصالة الصحة هو عبارة عن التالي. الان لو جئت الى محل وهذا المحل يبيع، فانا اشتريت منه وباعني، ثم انا شككت ان هل هذا فعلا هو صاحب المحل او ليس صاحب المحل، هل في الصيغة، يشترط الصيغة العربية او اعم من ذلك، مع ان اشتريت بغير الصيغة العربية، فبدأت اشك هل هذا البيع وقع صحيحا او فاسدا. هذا ليس له علاقة بأن البيع حقيقة في الصحيح أو لا، وإنما هذا الفعل الذي صدر يحمل على الصحة أو لا. فتأتي أصالة الصحة تقول أن هذا الفعل وقع صحيحا. أصالة الصحة تساوي حمل فعل المسلم أو المؤمن على صحة المعاوضة. يعني ما سرق وباعني، ليس هو غير مالك وباعني، الصيغة وقعت صحيحا، في مورد الشك بعد أن وقع أنا أشك. شلون قاعدة الفراغ؟ لكن قاعدة الفراغ في حقي أنا، صليت كملت شكيت الآن، أنا ذكرت التشهد أو ما ذكرت، الشارع يقول مضى صلاتك، مضت. المقابل فعل فعل، صلى على جنازة ميت، أشك أن هاي الصلاة صحيحة صلىها أو مو صحيحة، حتى يسقط عني أو لا، فعله أبني على صحة صلاته، فعل الغير. هذا ما له علاقة البيع يطلق حقيقة على الصحيح أو مجاز. المثال اللي ذكر قدس الله نفسه، قد هذا المثال يصلح للانطباق حتى على من يقول بالأعم، لكن لا يقدح بالبيع لوجود أصالة الصحة على البيع، لأن أصالة الصحة ذكروا لاحظوا تتقدم حتى على الاستصحاب. الاستصحاب أصالة عدم النقل والانتقال، يبقى كل مال على صاحبه، قاعدة الصحة تتقدم على الاستصحاب. فهذا المثال أنا اتفقنا على البيع، أنا قلت البيع باطل، ما يسمع مني لأن قاعدة الصحة تتقدم. سواء قلنا أن البيع حقيقة في الصحيح أو البيع أعم، فهذا المثال وإن إجماع، لكن إجماع لعلها لنكتة غير ما ذكرها الشهيد، فلا يصلح ما ذكر شاهدا على مدعاه، هو يدعي على أن بهذا معنات البيع حقيقة في الصحيح. لا أقل من التأمل في هذه القضية، لا أقل من التأمل. وعلى كل حال قال ولو كان، هذا تفريع على يعني لم يسمع منه، ولو كان مشتركا، ما هو اسم كان؟ البيع. ولو كان البيع مشتركا اسمه بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة. قلنا هذا المطلب كله لعل النكتة هذه ليست ذلك. بعد الشهيد يقول نقول له يا شهيدنا عندنا دليل على خلاف ما تقول. ما هو دليلنا؟ نقول دليلنا أننا عندما نقسم نقول الحيوان ينقسم إلى إنسان وأسد، نقسم في مقام التقسيم حيوان ينقسم إلى إنسان وأسد وكذا، هذا التقسيم مو دلالة على أن الإنسان حيوان حقيقة، الفرس حيوان حقيقة، الأسد حيوان حقيقة. تقسيم يدل على الحقيقة. يقول نعم. نقول له لا، نحن نقسم البيع، نقول البيع هو المقسم، نقسمه إلى بيع صحيح، إلى بيع صحيح وإلى بيع فاسد، فنقسم البيع إلى صحيح وإلى فاسد، وهذا التقسيم يدل على أن البيع حقيقة حتى في الفاسد. كما هو حقيقة في الصحيح حقيقة في الفاسد. التقسيم أمارة على الصحة، فماذا تجيب؟ هذا إشكال على الشيخ على الشهيد. واضح؟ التقسيم إلى الصحيح والفاسد أمارة على أن المقسم لابد يدخل في التقسيم. اتخذنا يولا مقسم لابد يدخل في التقسيم. يعني ماذا؟ يعني بيع صحيح يعني بيع فاسد، فهو حقيقة في هذا وفي هذا، مثل ما إنسان حيوان إنسان، حيوان فرس، حيوان أسد، حقيقة هذا. كذلك هنا لابد أن يكون حقيقة حقيقة فيه. فقال جوابه: ولعلكم تشكلون علينا بمن بالتقسيم، وانقسام البيع إلى الصحيح والفاسد لا يدل على أنه حقيقة في من في الفاسد أيضا. لماذا؟ لأن التقسيم أعم من الحقيقة والمجاز. جوابه يقول: هذا التقسيم أنا أعترف به، لكن التقسيم في مقام الاستعمال فهو أعم من الحقيقة والمجاز. أنا أيضا أقسم، التقسيم لاحظ في مقام الاستعمال، احنا نستعمل التقسيم، والتقسيم في مقام الاستعمال، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. مثلا هكذا يفترض أن يكون، نحن نقسم الأسد إلى أسد حيوان مفترس ورجل شجاع. شو يفترض يصير؟ نقسم الأسد إلى أسد مفترس، حيوان مفترس ورجل شجاع. نسأل الشهيد نقول له: هذا التقسيم يصير أصلا حتى هو فرع المجاز أو لا؟ يبقى الإشكال لعله قائم على هذا التفسير. يصير نقسم الأسد إلى حيوان مفترس ورجل شجاع؟ يوم يصير لعله بعض يقول ينفي، لا ليس هكذا. فإذا لم نقبل لم نقبل. وعلى انتهى ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك في اليمين، في من في اليمين. اثنين: هل هناك مؤيد للشهيد الثاني؟ نعم، الشهيد الأول قبله ماذا قال؟ وقال الشهيد الأول في كتابه القواعد، كتاب القواعد والفوائد حقيقة من الكتب الجيدة، ولعله الأصحاب عندما يؤرخون إلى من كتب في القواعد والفوائد أولاً أو في العصور المتقدمة يذكرون الشهيد في كتابه القواعد والفوائد. طبعا هي لا تتمحض في القواعد الفقهية فقط والأصولية فقط، وإنما ذكر بقواعد عامة حتى قواعد أدبية بالنحو وغيره، لكن هو كتاب في جزئين حققه المرحوم سيد عبد الهادي الحكيم ابن السيد رحمة الله عليه، سيد محسن عدم، وطبع قبل يعني سنين. كتاب جيد، القواعد والفوائد، من الكتب الجيدة، تأريخ بعض القواعد يذكر هناك آراء الشريفة. يعني ماذا ذكر هناك؟ يأتينا إن شاء الله، لأن الوقت قد انتهى، يأتي إن شاء الله تعالى تتمت الدرس في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.